إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، مع موضوع بالغ في الأهمية، هذا الموضوع يتعلق بموضوع النظافة والطهارة والنقاء. موضوع خطبة اليوم يدور حول مسألة وحول قضية، وهي النظافة والطهارة. وهذا الموضوع كما ذكرت هو بالغ في الأهمية. الناس حينما تتكلم عن موضوع النظافة يتبادر للأسماع أن هذا الموضوع موضوع إنشائي. تتكلم الخطيب على موضوع النظافة تيصحب الناس واش غير موضوع إنشائي ودايز؟ لا لا لا، هذا الموضوع معاشر المسلمين هو بالغ في الأهمية، وهو دليل وعنوان على رقي الأمم. إلا بتعبر الإنسان ولا بتعبر الأمة والمجتمع، تعبرها باش بنظافتها. واحد الإنسان تيكوناش مسخ، محل مسخ، تياب مسخة، أش من الخير تتنتظر فيه؟ ما الخير الذي يرتجى فيه؟ تتقول هذا قاع محيد لسخ على رأسه وبيحيد على عباد الله. لذلك موضوع النظافة هو ماشي موضوع عاج يعني عادي، لا لا لا لا لا. باش تعرف قيمة هذا الموضوع شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم أش قال. قال: الطهور شطر الإيمان. طهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، طهور اللي هو الفعل، فعل الطهارة، سواء كانت طهارة ظاهرة تتعلق باش بالظاهر اللي هي الطهارة الحسية كالتنزه عن النجاسات والأقذار وما إلى ذلك، ولا كان الأمر متعلقا بطهارة الباطن، ما يكون فيك شرك، ما يكون عصيان، ما يكون غل، ما يكون حسد، هذه كلها تدخل في هذا الباب. إذن الطهور شطر الإيمان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة شطر نصف الإيمان. إذن القضية ما نتكلم إحنا عن النظافة، نتكلم عن جزء لا يتجزأ من الإيمان. إذن جمع رأسك، حل حل حل عقل تاعك وحل القلب تاعك لهذا الأمر. بل ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا موسى الأشعري لما بعث إلى البصرة، بعث إلى البصرة فقال لهم: إنما بعثني أمير المؤمنين. إيه مرحبا، بعثني يعني أش صفتني بحوايج مهمين، أش نوم هاد الحوايج؟ إنما بعثني أمير المؤمنين لأعلمكم سنتكم وإنظافكم طرقكم. إنما بعثني لأعلمكم سنتكم، تتجداد في تعلم السنة، كيف تصلي، كيف توضأ، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتعامل مع والديك، كذلك بعثني لاش باش نعلمكم إنظافكم طرقكم. ولذلك سبب إثارة هذا الموضوع هو ما نشاهده من أحوال ومظاهر في هذه الأيام اللي هي أيام عيد الأضحى. إن دلت على شيء فإنما تدل على بعد المسلمين عن دينهم. ملي تدور في الشوارع تاع المسلمين عموما تتلقى أحوال ومظاهر ما خصهاش تكون. ملي تتلقى مثلا أعز الله وأسمعكم المزبلة ها هي والناس لايحين الزبل بعيد منها ولا مشتتينو ولا تيجيب الإنسان داك الفرث تاع الخروف وتيشتو هكذا تيلوحو ولا هادشي تنشوف وليداتنا دابا الآن تيبيعوا الفخار ولا تيشوطوا الريوس وتيمشي وتيخليوا المكان كما هو متسخ. هذه أحوال ومظاهر ما خصهاش تكون عندنا احنا. قضيتي الغراض بعتي وشريتي شوطي الريوس صورتي البركة وخلي بلاصتكاش مزيانة ونقية باش تلي داز يترحم عليك، لأن هذا كما ذكرت جزء لا يتجزأ من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان. ماشي أنت تتخرج الأذى من بيتك الدم ولا مثلا هذاك الترت على الخروف عز الله أسمعكم وما إلى ذلك من نجاسات، خصها غير تفوت البيت تاعك وأي بيت حطيتي أحداه ولا سواء قربتي المزبلة ولا ما قربتيش عندك الأمر سيان. لا لا لا لا لا لا لا, لا. هذا من الأذى الذي يحاسب عنه العباد. ولذلك غادي يجينا كما ذكرت أن هذا مظهر وأن هذا آش من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، اسمع، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن متى نتكلمك عن النظافة نتكلم على موضوع حساس، موضوع حساس يقدر يقيمك به الإنسان. علاش نقول دابا الدول الأوروبية متحضرة؟ إذا دخلتي للشوارع ولا مثلا البنايات ولا كذا تتلقاش تتلقى النظافة. فذلك دليل على الرقي والتحضر بين قوسين، وإن كان هذا فيه قصور. إحنا ديننا ماشي تي أمر غير بهذا الشيء، تي أمر حتى بطارة الباطل اللي ما عندهمش هما، وهما قاعدة تنظفوا يعتبرون هذا حرية فرضية. أما إحنا لا، تنعتبروا عبادة نتقرب بها إلى الله، وشتان بين الأمرين. وحتى تعلم رحمني الله وإياك قيمة وقدر هذا الموضوع، أن العلماء ابتدأوا أو يبتدئون كتبهم رحمهم الله باش أول باب، باب الطهارة، باب الطهارة. واه أول حاجة يبتدؤ الفقهاء كتبهم بها ويتكلمون عن الطهارة، ومن باب الفائدة يؤخرون باش بالكلام عن الجهاد. يبتدئون الكلام في كتبهم وفي فقهياتهم بالكلام عن الطهارة ويؤخرون بالجهاد. فهل هذا رحمني الله وإياكم هو محض تقليد؟ شي تقلد شي والأمر غير اعتباطي ولا؟ حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة، تيوخروا الجهاد وتيبتدؤوا بالطهارة من باب الاعتناء بالأولويات. وأنت قاع ما تتعرف تتوضى وتصلي وبتكلم في دماء المسلمين وتتكلم فاش في مصائر الأقوام والبلدان، هذا من العجب العجاب. لذلك قلت أن الإنسان اللي ما تيعتنيش بطهارته هو وتيحيد لسخ على نفسه هو ما غاديش يحيده على غيره. قاعدة. وقد استمعت لبعض الكبراء، واحد من الكبراء لعله في الجيوش الأمريكية، الجيش الأمريكي، قال أول ما نبتدئ به، وهذه كلمة بخداش تطنطن في الودن، قال لك أول حاجة تعلمونا هو من اللي نحلوا عيلنا نجمعوا فراشنا ونضفوا المكان اللي كنا نعسين فيه إحنا. وصدق وصدق. علاش؟ على أدينا إحنا تأمرنا بهذا الشيء من باب أولى، لأنه الإنسان اللي ما بدأ من هذا من من من, من هذه الأمور ما غاديش يوصلهاش الأمور عظام، ما غاديش يكون أهل لأن يسوس الدنيا. أنت قاع ما ستي نفسك، ما حيتي الغبنة على رأسك بتحيدوا على عباد الله. لا لا لا، لذلك نتكاتف ولنتظافر على آش على إحياء هذه السنة، لي سنة النظافة وسنة النقاء. والمتأمل في نصوص السنة يجد النظافة في كل مستوياتها. هذا الكلام اللي قلت دروك هو غير تنبين به الأهمية عن النظافة. فهل الإسلام اعتنى بالنظافة حقيقة؟ نعم، في مستويات عديدة وعديدة جدا. منها أنت الأول اعتاش أمرك باش بنظافة فمك وأسنانك، بنظافة شعرك، بنظافة ذاتك، أمر بنظافة البيوت، أمر بنظافة الطرقات، أمر بنظافة الرائحة. الرائحة إلا فيك شي رائحة نتينة قعد في دارك، لا تجيش المسجد. وهكذا في مستويات كثيرة. نبدأ من نبدأ ما هاد الأمور اللي أمر بها الشارع وأمر بالنظافة فيها الفم والأسنان باش بالسواك. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. تهلا فمك، تهلا في سنيناتك باش باستعمال السواك. إلا ما عندك سواك ديراش معجون الأسنان، دير حوايج اللي تحاولاش تنظف الفم تاعك، لأن هذا الفم هو باش تتعامل به مع عباد الله، تتعامل به مع رب العالمين، بيتقرأ قرآن، بيتناجي الله تبارك وتعالى. إذا نظف الفم تاعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالسواك اعتناء بالغا. كان إذا دخل إلى بيته بدأ بالسواك، إلى دخل البيت تاعو بدأ بالسواك. علاش؟ تيقول العلماء باش تيلا بغيت تعمل الإنسان مع زوجته بيقبلها ولا كذا يكوناش الفم تاعو نقي وطاهر. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفم بغيت تعمل به مع زوجتك، بغيت تكلم به مع زوجتك، خصكاش تنقيه حسا وباطنا. ماشي كيدير بعض الناس تلقى تيدير السواك ولكن تيكوناش لسان ماضي. لا لا، راه هذاك اللسان تيخصو حتى هو اش يطهر حسا ومعنا، ما تقول الكلام الخايب وما تكونش فيه الرائحة الخايبة. وكذلك هو وسيلة المناجاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استاك. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الإنسان إذا كان يقرأ في صلاة الليل يأتيه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. شوف، والآن إلى رجعت العلماء، علماء الدنيا دابا الآن كيف تعتني بالفم؟ تلقى تقول الفم هو اللي في بنادم كاع كله، لأنه محل جراثيم، في حوايج كثيرة جدا. إحنا اللي تهمنا هو إحنا نعاش نعتني بالسواك، لأنه مظهر من مظاهر النظافة. ويقول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام كلمة عظيمة، أش تقول؟ فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة، فهذه خيبة عظيمة. إذن شوف، كاين هادشي فشي دين، هاد الناس دابا الرقي والحضارة، كاين هادشي فشي دين تيعتنوا باش بالفم تاعهم بهذا الاعتناء اللي هو جا في الشريعة؟ لا. أمر بالاعتناء بالشعر، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. اللي عنده شي شعر يكرمه، ما تخليش هاكوك معلك، ما تخليش هاكوك تائر، زغبه غادي لها تجي وزغبه. لا لا، تهلا في شعرك بالغسيل وزيتو ونظفو مزيان. ومن هنا تيعجبوني انا وليداتنا حنا دابا الان، واحد العنايه بالغه بالشعر، مزيان. ولكن عندكم ما يبقاش الانسان يتوغل حتى يولي بحاله بحال المراه. لا لا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الترجل إلا غبا، نهانا عن الترجل إلا غبا، وكان ينهى عن الإرفاه. أش بغيت نقول لوليداتنا حنا دابا الآن؟ مزيان اعتناءكم بالشعر، ولكن ماشي بداك الشيء القصات، لا لا لا، بالنظافة وتديروا له الريحة مزيان، ولكن ما توغلش. إلى قضيتي النهار حاول تميك، لأن التوغل هذه ماشي من سمات الرجولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن الترجل. أشنو الترجل؟ تسريح الشعر، إلا غبا مرة. أما تلقى الشاب دابا الآن تيقعد الساعات قدام المرايا ويتوغل في الاعتناء بشعره، لا دينك باك تعتني بشعرك، ولكن ناش من غير إفراط، من غير إفراط. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثائر الشعر بحال بعض الآباء دابا الآن، تلقى ما اعتنيش برأسه صافي تيقول لك أنا فاتني الركب، ثائر الرأس، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ إذن هذه آش مظهر من مظاهر اعتناء الإسلام بالنظافة، نظافة الشعر، نظافة الثياب. وثيابك فطهر، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، طلع فراسك، وثيابك فطهر من نجاسات. إذن الثياب تاع الإنسان ماشي اللي لقى أي خرقة، لا لا لا لا لا، حاول تلبس شي حاجة اللي هي نظيفة مزيانة. فهذا أيضا حث عليه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد لبس لباسا وسخة فقال مستنكرا: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ واش هذا ما لقى كاع على قلة الماء دير هكا من ودي؟ إذن فالشارع كذلك اعتنى بنظافة اللباس، الشارع اعتنى بنظافة البيوت، اعتنى بنظافة البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. طهروا يا معاشر المسلمين، طهروا أفنيتكم. أشناهما الأفنية؟ الساحات عند قاع الدار، عند قدام باب الدار تخصك تعتني بها، نقيها، حيد منها الزبل، لأنك إلى خليتي هذا من فعل اليهود. وقال في حديث آخر: ولا تشبهوا باليهود، ولا تشب، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. إذا ناش الإنسان يعتني بالفناء تاعه، خرج أنت أيها الرجل قدام باب الدار وشطبو، ولا المرأة، لا أنت من العجيب أنك تلقى العيالات أش تعتنوا بسميتو باب الدار، واحد الاعتناء بالغ، ولكن ناش العناية الأخرى تلقى المرأة لبسة نسكم ولا لبسة غير شورت تشطب حدا الدار. إذا أنت درتي واحد القضية مزيانة ولكن رجعتي على حوايج أخرين، لا خرج أنت لباب الدار، قاع الدار هي ما كاين حتى شي باس. إذا تنظيف البيوت، تنظيف الطرقات، كذلك مظهر من المظاهر اللي جات الشريعة وحثت عليه بل جعلته من الصدقات. فقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث أن رجلا وجد غصن شوك فأماطه، غادي هو يلقى وحداش واحد طرف تاع الشوك إما معلق وإما في الطريق، هو يحيدو ما باش الأذى للناس. قال: فشكر الله له فغفر له. شوف عمل واحد داروا الإنسان لا يؤبأ به، غادي في الطريق، بل لك أعز الله واسمعكم واحد الإنسان اش تنخم واحد النخامة اللي هي تتقزز لها النفس اللي شافاتي تقبض، ورجعتي لها أنت وانت تحكها باش بصباتك، ممتثلا أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى صدقة، إماطة الأذى من الإيمان، وتتوسل بهذا العمل باش الله يرحمك ويغفر لك. شوف رجعتي حكيتي ما درك حتى شي حاجة، أتظن أن هذا العمل شيء هين؟ لا لا لا، راه داك شكر الله ليه وغفر ليه، دخلوا للجنة بسبب إماطته الأذى. هذا نوع من أنواع الأذى للناس قل من يتنبه إليه، تيكون غادي في طوموبيلته ولا في موتورو ولا على بيكالتو، وتيجمع هذيك التنخيمة حز الله واسمعكم وتيلوحها في الطريق، اللي شافها تيتقبض. لا علاش؟ إلا كاع بغيتي اسميتو جنب الطريق وحكها بالرجل تاعك حتى لا تكون سببا في أذية الناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الماء بفتح الباء، البراز في الموارد، وفي الطريق، وفي الظل. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال لكم عندكم راه كاين شي حوايج تتكون سببا في اللعن، سببا في اللعن، اياه لعن الله ولعن الناس. اشنا هاد الحوايج؟ البرازو في الماء، واحد بيجي بيستعمل هذا الماء تلقى فيه النجاسه، تيقول لك ودي الله كذا، وتبدا يدعي عليك. والله تبارك وتعالى تينزل على صاحبه اللعنه قبل كاع من هذا اللي بيدعي عليه، لانه سبب للعن. ولا مثلا واحد الانسان جاي منهك بيستضلب واحد الظل تلقى فيه النجاسه كذلك، ولا في الطريق تاع الناس كذلك. وهل يقاس على ذلك كل اذى؟ قال به بعض اهل العلم، اي حاجه فيها الاذيه في طريق المسلمين فانها سبب للعن على قول بعض اهل العلم. اذا جمع راسك، راه القضيه ماشي سهله. واش انت ملي تشتت هذيك الميكا اللي جايبها انت من الدار تاعك، جايب ميكا تاع 6 ريال، شري ميكا تاع 1000 ريال كاع هي اش؟ الا شريتي ميكا ب 1000 ريال باش ما تاذي الناس، اتظن ان هذه ال1000 بيضيعك؟ الله فيها، والله ما يضيعك، ما يضيعك. اذا خصنا نتعاونوا على هذا الاصل. كوننا تنشوفوا في الحوام هذه المسائل، هذا مظهر لا يليق بالمسلمين، لا يليق باهل الاسلام، لا تليق بالامه المحمديه. وحبذا حبذا لو ان اش مثلا الجمعيات اللي هي دابا يكون مثلا في برنامجها هذا الامر في هذه الايام، برنامجها النظافه، حتى شي واحد ما غادي يعرضك في النظافه. ونتقرب الى الله بذلك، ونتقرب الى الله بذلك. إذن الشريعة اعتنت بمظاهر النظافة في كل المستويات، حتى على الرائحة كما قلت. أنت ماشي حر. بعض الناس تيقول لك اش، تتقول لي راه شي ريحة، تيقول لك أخويا علاش الله فرق الريوس، أنا حر نبقى هكا؟ لا ما حرش أخويا، إلا بغيتي حر قعد في دارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. إلا كلتي الثومة ولا البصلة قعد صلي في دارك، علاش ما تجيش للمسجد؟ علاش حرم عليك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد؟ باش ما تأذيش الناس. ويقاس على هذا كل أذى، بحال بعض الناس تكون فيهم الآن روائح كريهة، ولا تيدخن، تلقى على الباب يطفي هذاك الكارو تيدخن، مي تيوقف حداك لا تطيق الوقوف بجنبه. أما تعلم يا عبد الله أن في هذا أذية للمسلمين؟ أما تعلم يا عبد الله أن في هذا أذى للملائكة؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن رجعوا، فبعد هذه النصوص وبعد هذه الأحوال لنبينا صلى الله عليه وسلم، غادي نقولوا بأن النظافة رأي غير أمر عاشق موضوع إنشائي تتكلموا عليه الخطباء وديز؟ لا، جمع رأسك. النظافة والطهارة لها تعلق بإيمانك، فهي جزء لا يتجزأ منه. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرر مرة أخرى وأقول بأن الموضوع هو بالغ في الأهمية. بهذه الحوايج بها تترقى الأمم، بهذه الحوايج هي التي خصنا نبنيو عليها الأفراد، سواء كانوا أش وليدات صغار ولا غيرهم. ولذلك هذا الموضوع كما قلت هو موضوع بالغ في الأهمية، بالغ في الأهمية. ولا تحتقر رحمك الله ذلك، ولا تحتقر رحمك الله ذلك. فالنظافة هي سمة من سمات الرجال، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اسمع، فيه رجال أش من صفتهم؟ لأن هذيك يحبون، هذيك الجملة جاءت بعد نكرة فهي نعت. فيه رجال، ما هي صفتهم يا رب العالمين؟ يحبون أن يتطهروا. النظافة ماشي حاجة قلنا أجي جزء لا يتجزأ من الإيمان. النظافة هي عنوان الرجولة وسمة من سمات الرجولة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. النظافة هي سبب جالب لمحبة الله، سبب جالب لمحبة الله. الشباب نهار العيد إن شاء الله شمروا عن سعيد الجيد، وما تخليوش شي وسخة في الحي تاعكم. علاش؟ هذا صفة من صفات الرجولة. أنا نمشي ونبدا تنجمع هذاك الترتله، لا لا لا لا لا لا هذا لا ينقص من قدرك، بل يزيدك شرفا ورفعة، ونزيد وليداتنا نعلمهم ونتعاون معهم تحنا. هذه صفة من صفات الرجل. أكون ربي وليداتنا، ربي وليداتنا على ياش، على مثل هذه الأساسيات، على مثل هذه المبادئ. هذا الأمر سبب لمحبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولاحظ رحمك الله أن هذه الآية جمعت بين طهارتي المظهر والمخبر. هذه الآية جمعت بين طهارتي المخبر، يحب التوابين دوك اللي تيتوبوا الله تيتبرؤوا من الذنوب تاعهم، ويحب المتطهرين. وفين جاءت هذه الآية؟ جاءت بعد نهيه جل وعلا عن قربان النساء في حالة الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. انت أيها المسلم نقي، نقي جعلك الله نقي. النظافة هي سمة من سماتك وصفة من صفاتك. المرأة من تكون حيضة ما تقرباش الرجل طبعا في محل الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض في زمان الحيض وفي مكان الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى تحتاج ينقطع من دم الحيض، ينقطع من دم الحيض. يمكن عشر الزوجة تعي لا لا لا بلاتي عليك راد زير شو بلاتي عليك. ولا تقربوهن حتى يطهرن. الحيض تقدا تيكون إنسان عنده شغف الزوجة تعو إذا مسها فهاد الفترة تيكوناش بحال داك تي ما تيكونش داك الشيء كياش ما تتكونش النعمة أتم. إذا لاش بغيت ندير؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. سمع، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. شوف شوف شوف شوف شوف الإسلام كي تعتني بك. إذا المرأة انقطع عليها دم الحيض مزقا مازال إمتى نمسها؟ حتى أش حتى تغتسل. ديك الساعة تيكوناش إلا كان شي جماع ولا كذا تيكون أطيب وأنفع وأحسن. فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله. اسمع، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قوم لوط قوم النجاسة اللي ما كانوش تيحبوا الطهارة أجدل لهم الله تبارك وتعالى قلبهم لاش لحبهم النجاسة والأقذار. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من طين وأمطرنا عليهم حجارة من طين. إذن التنزه عن النجاسات والسعي في النظافة هو سبب جالب لمحبة الله. إذا القضية حينما نتكلم عن موضوع النظافة يا عباد الله إنما نتكلم عن موضوع بالغ في الأهمية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع أضحيته، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.